التعديل مفسر. طيب لو قال الجارح هو رجل غير ثقة لأنه يشرب الخمر، فقال المعدل هو رجل نعم ثقة لأنه تاب من شرب المسكر، لأن معه زيادة. تمام. من هو الضابط؟ رغم ألف عدل ضابط. نعم. هو الذي يضبط عند التلقي وعند التحمل وعند النظر. هو الذي يحفظ ما رواه عدل. هو الذي يحفظ ما رواه ضبط تحمل أداء وتحمل. يحفظ ما رواه أداء وتحمل. أداء وتحمل. طيب اشرح للأداء. الأداء عندما يروي الحديث حينما يلقيه إلى غيره. نعم. حين يكون. والتحمل حينما يأخذه من غيره. من غيره. طيب ما هي آفة التحمل؟ التحمل الغفلة. أن يكون كثير الغفلة عند إلقاء الحديث من الشيخ، يكون هو كثير الغفلة. مثل ايش كثير الغفلة؟ الذي ينعس لا تحدث ويلتفت يمين ويسار. في احد ينعس؟ يسرح يعني. يسرح. يسرح يعني يفكر. يفكر يعني. اي طيب. على كل حال النعاس لا شك انه غفلة. كثيرة التفات هذه ايضا غفلة. السرح غفلة. طيب ما هي آفة الأداء؟ النسيان. يعني معناها أن الإنسان لو نسي مرة واحدة في عمره نرد حديثه كثير النسيان. النسيان يعني كثرة النسيان، ليس معناه أنه لا ينسى أبدا، لأن هذا شيء مستحيل، لا بد من النسيان. طيب لو أن عدلا حافظا روى عن غير عدل، هل يكون الحديث صحيحا؟ لا يكون صحيحا، لأن لا بد أن يكون السند متسلسلا عن مثله. طيب قال المؤلف رحمه الله معتمد، يعني أن العدل الضابط معتمد في ضبطه ونقله، في ضبطه الحديث عند التحمل وفي نقله عند الأداء. ومعلوم أن الذي لا يعتمد هو من كان كثير الغفلة أو كثير النسيان، يعني أنه ليس عنده حفظ. فهذه شروط الحديث الصحيح. أهم شيء عندي في هذه المسألة أن لا ينظر الطالب لأن الحديث إلى مجرد السند، إلى مجرد السند، لأن السند قد يكون من رواية عدل حافظ عن مثله حتى يصل إلى غاية السند، لكن يكون المتن شاذا أو يكون معللا، وحينئذ لا نقبله. قد يكون السند ضعيفا لكن الحديث المروي ويسمى المتن نعم قويا بشواهده، يعني تشهد له نصوص أخرى أو تشهد له قواعد عامة، فهنا لا ننسب الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الحديث ضعيف السند صحيح المتن، ولكن لا نقول إن الرسول قاله لأن السند ضعيف، لأن السند ضعيف. كما أنه إذا جاء الحديث بسند صحيح لكنه معلل أو شاذ لا يجوز أن ننسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان صحيحا في سنده وفي متنه. تدرس؟ نعم. في الحديث يا شيخ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبل بعد منتصف شعبان. نعم. وحديث الآخر أنه لا تصوم لا تقدم رمضان يوما أو يوما. يوما أو يوما. نعم. نقول لا يجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقدم. عن تقدم رمضان بيوم او يومين، وهو يومين الشك يعني ايام الشك، ونهى عن صيام انه جمع بينهما، جمع بينهما بان المراد لا تقدم رمضان بصوم يومين

غفر الله لنا ولهم، بعض الرواة يتحرز تماما حتى أن إذا رأيت أو كذا تجد أن الكلمة الثانية بمعنى الكلمة الأولى، وكأن الراوي لا يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. نعم. نعم. لو حديث سنده صحيح لكن متنه يخالف متن حديث صحيح يعني صراحة، هل يكون شذوذ هذا أم علة؟ كيف؟ إذا كان حديث سنده صحيح لكن متنه يخالف متن صحيح أصح منه. نعم صراحة يخالفه. أقول أصح منه. نعم، هل يكون هذا شذوذ أم علة؟ هذا يعتبر شذوذا لأن الشذوذ أخص من العلة، كل شذوذ علة وليس كل علة شذوذا. قد تكون علة مثلا بجرح الراوي أو بانقطاع السند أو ما أشبه ذلك. نعم. وش ضابط الشيخ قلة اللسان وكثرته؟ إيش الضابط الشيخ بأنه قال هذا قليل اللسان وكثير اللسان؟ كثير اللسان معناه أن نجد مثلا 40% من كلام يكون يقع نسيان، لكن إذا وجدنا 5% هذا لا يعتبر كثير النسيان. نعم شيخ، قلنا يعني أن الأصل في المسلم العدالة. نعم شيخ الإسلام يرى أن الأصل في المسلم عدم العدالة، ويستدل بقوله تعالى أن الإنسان كان ظلوما جهولا. نعم. وحملها الإنسان أن الإنسان كان ظلوما جهولا. نعم. كيف نجيب على الآية؟ نجيب من اللي حملها؟ كثير من العلماء يقول مراد بها الكاف. قال الإنسان هي ما خالف الإنسان، قد يكون الكاف. بس الألف واللام بشكل استغراق. أي قد يكون الكاف إذا وجد فيه وصف يتبين أنه لا ينطبق على المسلم، ولهذا إذا جاء الشاهد يشهد نقبل شهادته حتى يجرحه الخصم، نقبل شهادته حتى يجرحه الخصم. ولو قلنا أصل عدم العدالة قلنا هات الدليل على عدالته. نعم. جرح المحسر ولا عدله المحسر، كيف تختلف بين الاعراف؟ المروءه ظاهر كلام العلماء انه كغيره كالجرح في الدين، لكن كلام المحسر وش قال؟ يقول هذا ليس بعدل لانه يفعل كذا كذا مما ينافي المروءه، ولكن يقول انه عدل لانه يعني نفى ذلك او قال انه اقلع عنه، مثل الجرح في الدين. مثل الجرح في الدين. ها؟ ما يؤخذ مثلا في البلد الذي هو فيه، مثل البلد الجارح ان هذا مخالف له، هو فعله في بلد الجارح. ما يخالف اذا امكن ان يطبق، فيقال هذا لو فعله في هذا البلد لم يكن جارح مخالف للمروءة، ولو فعله في بلد اخر كان مخالفا. نشوف اذا كان الذي قال انه فعله يجرحه بأنه فعله في بلد يعتبر مخالف للمروءة صار مخالف للمروءة، يعني ينظر. نعم. بعض العلماء يعني يقبلون شيء بالاجتهاد، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات لا تصح سنة الغزوة عن الرسول، لكن يقبلونه باجتهاد. ما هو الضابط يعني الذي يصل مثل هذا؟ هو في الحقيقة الذي نرى أن كتب التاريخ كما قال الإمام أحمد إنه ليس لها أصل، يعني ما لها إسناد، يتناقلها الناس فيما بينهم، فالذي يخالف ما جاءت في الشريعة هذا لا يقبل. ما هو الضابط؟ مثلا على قصة هذه أن قتل خالد القصري نعم هذا الجعد من تلك الأسانيد الذين الذي وردت كثير من يعني العلماء ضعفوها، و يعني العلماء درجوا على قبول هذه القصه. نعم. يعني قالوا لنا استغنى بالشهره عن الاسناد. ما هو الضابط عن الضابط الشهره اللي تقبل به؟ يعني يقبلها علماء معروفون بالله. هذه الغالب من مسائل التاريخ تكون متناقله بين الناس بين العامه، فيستغني العدول الثقات بشهرتها عن تحملها مباشرة. أن يقولها علماء مش بتوافق. نعم. مستفيضة تقول. نعم. أن يقولها علماء معروفون بالتثبت يقبلونها.

هل يعمل بها؟ اي نعم يعمل بها الى الضعيف، لان الضعيف غير مقبول. طيب، اذا جاءنا حديث من طريقين عبد الله، من طريقين كل طريق فيه كذاب، يكون حسنا لغيره؟ ما يكون حسنا لغيره، لاننا قلنا الحسن لغيره ان يكون متعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا، مثل يكون الرواس كل واحد منهم سيء الحفظ، هذا اذا جاء من عده طرق يقوى. اما اذا كان فيه وضعون كذابون فهذا مهما كان لا يمكن ان يقوى. طيب، هل يجوز ان يروى الحديث الضعيف عن رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ إلا أن يبين ضعفه. واستثنى بعض العلماء أن يروى الحديث بالضعيف والترغيب. في الترغيب والترهيب، تمام، ما يخالف الشروط تدور له. زكي قال من قال برواية الحديث الضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم شروط أربعة. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.